السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبيكم وجعل لنا السماء سوانا وما تكون يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من يمننا رشدا. اللهم يا رب ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وسترا دائما ابدا يا رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان فجعل له لسانا وشفتين ثم هداه النجدين الذي نزل القرآن العظيم بلسان عربي مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين وبرهانه المبين. وصلى الله مبارك على محمد النبي الأمي الأمين وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله تبارك وتعالى بتوفيق من الله وعنايته في حصة خامسة مع متن الأجرومي للإمام أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاج المعروف بأبن الجروم رحمه الله تبارك وتعالى. الحصة المنصرمة أو البارحة قد ذكرنا علامة الحرف فقلنا الحرف ما لا يصلح كما قال مصنف الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يعني كل كلمة تعرض عليها دليل الاسم ولا تقبل وتعرض عليها دليل الفعل ولا تقبل فهي حرف. نعم الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وقد ذكرنا بيتا للحريري في ملحته رحمه الله والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة أو والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة هي العلامة. وذكرنا الأمثلة والسين وسوف وتأتي والفعل يعرف بقاد والسين وسوف وتأتاني الساكنة. ثم ذكرنا السين وسوف قلنا السين حرف تنفيس للقرب والسين حرف تنفيس للقرب السين من معناه التنفيس للقرب السين. هذا البيت يجب أن تكتب السين حرف تنفيس للقرب السين. لما ذكرنا أن الفعل يعرف بقد والسين سيقول السفهاء سنريهم سوف تعلمون السين حرف تنفيس للقرب وسوف حرف تسويف للبعد. وقد نظم بعض الشيوخ هذا المعنى فقال السين حرف تنفيس للقرب السين حرف تنفيس للقرب وسوف حرف تسويف للبعد. الصوت موجود. السين للتنفيس باتصال وسوف للتسويف بانفصال. وفيه لغات أيضا وقل في سوف سو وقل في سوف سو وسي وسف ذي لغتها مجموعة للمحتذي. السين للتنفيس باتصال وسوف للتسويف بانفصال. وقل في سوف وقل في سوف سو وسي وسف ذي فذي لغاتها مجموعة للمحتذي. لذلك قال ابن هشام رحمه الله في أواخر المغني التنفيس التوسع لأن السين خرج بالمضارع من الحال الذي هو ضيق إلى الاستقبال الذي هو واسع. والأوضح أن يسمى حرف استقبال. السين للتنفيس باتصال وسوف للتسويف بانفصال. وقل في سوف سو وسي وقل في سوف سو وسي وسف فذي لغاتها مجموعة للمحتذي. واضح. وقد ذكرنا رب قلنا من معاني التكثير. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال ورب للتكثير في الكثير وجاء للتقليل في اليسير. ورب للتكثير في الكثير ورب للتكثير في الكثير وجاء للتقليل في اليسير. من رغب في الكتابة إن لم يوضح له شيء فليكتب لي فسأعيد ما أقوله بإذن الله. تعميما الفائدة: ورب للتكثير في الكثير وجاء للتقليل في اليسير. وقلنا والله أيضا وحروف القسم، وقد ذكرنا حروف القسم في الحصة المنصرمة، وحروف القسم هي الواو وماذا والباء والتاء، نحو والله لأفعلن، بالله كذلك، تالله كذلك، لأكيدن كما ورد في القرآن. والله جار ومجرور، نقول في إعرابه جار ومجرور متعلق بفعل القسم المحذوف، جار ومجرور لأنه قد ذكرناه من المجرور أنه حرف جر من حروف القسم. إذن نقول والله جار ومجرور متعلق بفعل القسم المحذوف، وجوبا تقديره أقسم، تقديره أقسم. إذن والله جار ومجرور متعلق بفعل القسم المحذوف، وجوبا تقديره أقسم. وما به علق خافض القسم، وما به علق خافض القسم فحذفه إلا ما علب ملتزم. وما به علق خافض القسم البيت فحذفه إلا ما علب ملتزم. وقد ذكرنا أيضا ويعرف الاسم أيضا بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. وهناك أيضا الاسم يعرف بعشرة أشياء ربما المصنف لم يذكرها كلها، وقد نظم بعضهم هذه المسائل فقال: للاسم ال وجرر ونادي سب وصف، للاسم ال وجرر ونادي سب وصف، نون وصغر واجمعا أسند أضف. للاسم ال وجرر ونادي سب وصف، نون وصغر واجمعا أسند أضف. واضح؟ علامة الاسم النداء: الإضافة، الإشارة إلى آخره، النعت، الجمع، التصغير، كونه فاعلا أو مفعولا، عود الضمير عليه، وغيره من العلامات. واضح؟ إذن السين للتنفيس باتصال، وسوف للتسويف بانفصال. وقل في سوف سوسي وسفذي لغاتها مجموعة للمحتذي. وقلنا السين حرف تنفيس للقرب، وسوف حرف تسويف لماذا؟ للبعد. وقد نظم ذلك المعنى: السين حرف تنفيس للقرب، وسوف حرف تسويف للبعد. واضح؟ إذن ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى حصتنا في هذا اليوم المبارك، حيث قال مصنف رحمه الله: باب الإعراب. باب الإعراب، الإعراب، باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. واضح؟ كلام المصنف أمامنا رحمه الله. الإعراب هو تغيير، باب الإعراب، باب الإعراب، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو ماذا أو تقديرا. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى. باب الإعراب، ما هو الباب؟ حد الباب. حد الباب لغة، حد الباب لغة فرجة في ساتر، فرجة في ساتر يتوصل بها من جانب إلى جانب، هذا هو حد الباب. فرجة في ساتر يتوصل بها من جانب إلى جانب، هذا هو الباب في اللغة. واضح؟ أما الاصطلاح، واصطلاحا ما هو الباب في الاصطلاح؟ دائما يمر على أسماعنا: باب كذا، باب الهمز، باب مخارج الحروف، باب الصفات، باب فرشي، باب كذا إلى آخره. ما هو الباب؟ الباب، حد الباب لغة هو فرجة، فرجة في ساتر يتوصل بها من جانب إلى جانب. واصطلاحا اسم لطائفة من المسائل المشتركة، اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكم تندرج تحت كتاب، تحت تندرج تحت ماذا؟ تحت كتاب. اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكم تندرج تحت ماذا؟ تحت كتاب، هذا هو الباب. قال مصنف: باب الإعراب. واضح الآن؟ حد الباب لغة وماذا؟ واصطلاحا. واضح؟ نعم. اسم، هذا في الاصطلاح، اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكم تندرج تحت كتاب. نعم. وجمعه أبواب، وجمعه أبواب، وجمعه أبواب. قال الأزهري في شرح القواعد رحمه الله وجميع موتى المسلمين: ويجمع أيضا على أبوبة، ويجمع أيضا على أبوبة للإزدواج، كقول ابن مقبل في بيت الله: هتك أخبية واللاج أبوبة، واللاج أبوبة. هذا هو الشاهد في هذا البيت. واضح؟ هتك أخبية واللاج أبوبة، إذن يجمع أيضا على أبوبة للإزدواج، كقول ابن مقبل: هتاك، هتاك أخبية واللاج أبوبة البيت. إذن الباب واضح، باب الإعراب. أما الإعراب، ما هو الإعراب؟ حد الإعراب لغة، حد الإعراب لغة، ما هو الإعراب لغة؟ الإعراب أو حد الإعراب لغة يأتي لمعان: البيان والحسن والانتقال والتغيير والعرفان. البيان والحسن والانتقال والتغيير والعرفان. وقد نظم بعض شيوخنا رحمه الله هذه المعاني فقال: بيان وحسن وانتقال تغير، بيان وحسن وانتقال تغير، وعرفان الإعراب في اللغة عقلا. بيان وحسن وانتقال تغير، وعرفان الإعراب في اللغة عقلا. واضح؟ بيان وحسن وانتقال تغير، وعرفان الإعراب في اللغة عقلا. البيان والحسن والانتقال والتغيير والعرفان. بيان وحسن وانتقال تغير، وعرفان الإعراب في اللغة عقلا. نعم، بارك الله فيكم. إذن البيان كقول الشاعر، وأعربت عن نفسي وجئت مبينا، بمعنى البيان. وأعربت عن نفسي وجئت مبينا لأخبركم ما حل بالقلب من وجدي. وأعربت عن نفسي، أعربت عن نفسي، الإعراب هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى البيان. ومنه الحسن كقول الشاعر أيضا: عروب فما تلقاك إلا تبسمت وأبدت عقيقا في جمان منظم. عروب بمعنى الحسن. والانتقال كقولهم: أعربت الخيل عن مرعاها، أي انتقلت. كقولهم: أعربت الخيل عن مرعاها، أي انتقلت. التغيير كقولهم: أعرب الله معيدته، أي غيرها. والعرفان كقولهم: أعرب الرجل الخيل، أعرب الرجل الخيل إذا كان عارفا بعتاقها. كقولهم: أعرب الرجل الخيل إذا كان عارفا بعتاقها، أي حسانها. واصطلاحا ما قال المصنف رحمه الله هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. واضح؟ واضح؟ في تعريف الباب وتعريف الإعراب لغة واصطلاحا. واضح؟ إذن باب الإعراب: الإعراب كما ذكرنا أعرب عن الشيء بمعنى أفصح عنه. وتقول مثلا: أعربت عما في نفسي، يعني أي أفصحت. فالإعراب في اللغة الإفصاح عن الشيء، تقول: أعربت عما في نفسي، أي أفصحت. وله معان أخرى كما ذكرنا، منها أيضا التحسين، الحسن، والتزيين، وإزالة الفساد، والتحدث بلغة العرب، وأن يكون لك خيل عراب كما ذكرنا. إذن الإعراب في اللغة، وهناك بيت يجب أن يحفظ: بيان وحسن وانتقال تغير، وعرفان الإعراب في اللغة عقلا. إذن باب الإعراب، باب الإعراب. وقد ذكرنا حد الباب لغة، فرجة، فرجة في ساتر يتوصل بها من جانب إلى جانب، واصطلاحا اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكم تندرج تحت كتاب ويجمع على أبواب. وقال الأزهري رحمه الله في شرح القواعد: ويجمع أيضا على أبوبة. وورد بيتا واستشهد ببيت من الشعر، وهو قول ابن مقبل حيث قال: هتكوا أخبية واللاج أبوبة. إذن يجمع أيضا على أبوبة، واضح. إذن قال المصنف رحمه الله وجميع موتى المسلمين: باب الإعراب. وقد عرفنا الإعراب لغة، يأتي للبيان والحسن والانتقال والتغيير والعرفان، بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان للإعراب في اللغة عقلا. وفي الصلاح كما ذكر المصنف رحمه الله: هو تغيير أواخر الكلم، هو تغيير أواخر الكلم. لا بد أن يكون هناك تغيير. لما قال المصنف هو تغيير، إذن لا بد أن يكون هناك تغيير. التغيير من ماذا؟ من ضم أو ماذا أو نصب إلى خفض، من ضم أو نصب إلى ماذا؟ إلى خفض أو ماذا أو إلى سكون. هذا هو التغيير، يعني تغيير أواخر الكلم، أي أواخر جمع آخر، أواخر جمع ماذا؟ جمع آخر. فالإعراب إذن بهذا التعريف يتعلق بأواخر الكلم، لا بماذا؟ لا بأولها ولا بأوسطها، واضح؟ إذن هو تغيير أواخر، أواخر جمع آخر. إذن فهم من قول المصنف رحمه الله وجميع موتى المسلمين بأواخر الكلم يعني لا بأولها ولا بماذا ولا بأوسطها. الكلمات الآن حركتها تكون في الأول، صحيح، والأوسط والآخر، ولكن ما الذي يختص به الإعراب؟ ما الذي يختص به الإعراب؟ هل أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة؟ آخر، نعم آخر الكلمة. أما أولها وأوسطها هذا لأهل ماذا؟ هذا لأهل الصرف، هذا لأهل الصرف، لا لأهل ماذا؟ لا لأهل النحو. أول الكلمة وأوسط الكلمة هذا لأهل الصرف، أما لأهل النحو إنما يتحدثون عن ماذا؟ عن آخر ماذا؟ عن آخر الكلمة، واضح؟ فمثلا نصر، نصر فتح النون أو فتح النون، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتح النون مثلا نصر، نعرفه من الصرف أو من النحو؟ نصر النون، فتح النون من نصر، نصر فتح النون، هل نعرفه من الصرف أو من النحو؟ من الصرف، نعم، لأنه لأهل الصرف، نعم من أهل الصرف. سكون الصاد لأنهم هم الذين يتحدثون عن هذا الوزن، فعل، فعل، يتحدثون عن الفاء والعين، فاء الكلمة، عين الكلمة، هم الاختصاص لأهل ماذا؟ لأهل الصرف، أكيد، حسنا. إذن سكون الصاد، سكون الصاد أيضا من أهل ماذا؟ من أهل النحو أو من أهل الصرف؟ من أهل الصرف، نعم هم من أهل الصرف، واضح. أما تحريك الراء، تحريك الراء أما الراء تحريك الراء هذا من اختصاص ماذا؟ نعم بارك الله فيكم، هذا من اختصاص أهل النحو، هذا من اختصاص أهل ماذا؟ أهل النحو. إذن الإعراب هو تغيير ماذا؟ هو تغيير أواخر الكلم، وهو الذي يتغير أما أول الكلمة ووسط الكلمة هو على ما هو عليه لا يتغير، ولهذا نقول نصرا نصر نصر، واضح؟ وما الذي تغير؟ آخر. ولهذا يركز علماء النحو رحمهم الله على أواخر الكلم، على أواخر الكلم. والمصنف من أهل النحو العلماء البارزين رحمه الله، فقال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. وهذا التغيير قلنا تغيير أواخر الكلم، الكلم من أين إلى أين؟ التغيير من أين إلى أين؟ من ضمة إلى فتحة، أو من ضمة إلى خفض، أو من ضمة إلى سكون. لذلك قال رحمه الله تغيير أواخر الكلم لاختلاف ماذا؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها، لاختلاف العوامل الداخلة عليها. الجار والمجرور متعلق بالتغيير لاختلاف العوامل الداخلة عليها، يعني تتغير باختلاف العوامل. انتبهوا جيدا رحمكم الله، لأن تغيير أواخر الكلم قد لا يكون لاختلاف العوامل، قد يكون لاختلاف لغات العرب مثلا، حيث مثلا لنأخذ لفظة حيث، بعض العرب يقول حيث، صحيح؟ بعض العرب يقول حيث، بعض العرب يقول حيث، وبعض العرب يقول حوث بالواو. اختلاف ماذا الآن؟ اختلاف ماذا الآن؟ ماذا نلاحظ الآن؟ نعم، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ اختلاف، هل نلاحظ اختلاف العوامل ولا اختلاف اللغات؟ لا، اختلاف ماذا؟ اختلاف اللغات. نعم، إذن اختلاف ماذا الآن؟ اختلاف العوامل؟ لا، ولكن اختلاف ماذا؟ ولكن لاختلاف اللغات. إذن فالعبرة باختلاف أواخر الكلم من أجل ماذا؟ من أجل اختلاف العوامل، من أجل اختلاف العوامل. لذلك نفهم هذا احترازا من قول الناظم رحمه الله، من قول المصنف رحمه الله، لأن الأجرمية ليست نظما وإنما هي منثورة نثرا. اختلاف العوامل لا، لكن اختلاف اللغات. فالعبرة باختلاف أواخر الكلم من أجل اختلاف العوامل، واضح؟ الكلام واضح بارك الله فيكم. إذن قال مصنف رحمه الله وجميع موتى المسلمين الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، من أجل اختلاف العوامل أواخر الكلم، من أجل وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، من أجل اختلاف العوامل. ما هي العوامل؟ السؤال المطروح، سؤال يطرح نفسه، ما هو العوامل؟ أتظنون أن العوامل هي مطرقة والفأس ومسحاق؟ ما هي العوامل؟ العوامل، لا، العوامل كلمات، العوامل كلمات تتغير بسبب تغيرها في أواخر الكلم. مثلا نقول جاء محمد، آخرها، آخر هذه الكلمة دال ماذا؟ دال مضمومة، صحيح، جاء محمد مضمومة، لماذا؟ فلنعرب هذه الجملة، هذه الجملة الفعلية جاء، من يتفضل بإعرابها؟ جاء، نعم، جاء فعل ماض مبني على الفتح، نعم، محمد فاعل مرفوع، ما علامة رفعه فيه؟ الضمة الظاهرة في آخره، نعم، هذا هو إعراب هذه الجملة، نعم. إذن قلنا جاء محمد، أين العامل؟ أين العامل هنا؟ أين العامل في هذه الجملة؟ أجيبوني بارك الله فيكم. نعم، عامل الرفع هنا هو الفاعل، هو الفعل، عامل الرفع هنا هو الفعل، جاء، جاء، عامل الرفع هنا هو ماذا؟ هو الفعل، جاء، وهو يقتضي رفع فاعله محمد، وهو يقتضي رفع فاعله وهو ماذا؟ وهو محمد، واضح؟ إذن العوامل، لاختلاف العوامل، جاء محمد، وتقول رأيت، رأيت ماذا؟ رأيت محمدا، نعم، هل تغير محمد محمدا؟ رأيت هكذا، نعم، رأيت محمدا. عامل النصب هنا هو الفعل أيضا رأى، وهو يقتضي نصب المفعول رأيت، فعل ماض والتاء ضمير الفاعل، فعل وفاعل يقتضيان نصب المفعول رأيت ماذا؟ محمدا بالنصب. الآن صارت مفتوحة، صحيح؟ لأن العامل الأول تغير عن العامل الثاني، عامل في الأول عامل الرفع وفي الثاني عامل النصب، ومررت بماذا؟ بمحمد، ومررت بماذا؟ خفضناها لماذا؟ لماذا؟ لاختلاف ماذا؟ لاختلاف العوامل. عامل الجر هنا هو حرف الجر، واضح؟ إذن لاختلاف العوامل، لاختلاف العوامل. إذن الأواخر تختلف باختلاف العوامل الداخلة عليها، عليها الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى على الكلمة، لاختلاف لاختلاف العوامل الداخلة عليها على الكلمة، إن دخل عليها عامل رفع رفعناها، وإن دخل عليها عامل نصب نصبناها، وإن دخل عليها عامل خفض خفضناها. واضح؟ واضح معنى المصنف رحمه الله. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إذن لاختلاف العوامل الداخلة عليها، كلامنا الآن وصل بدأ من باب الإعراب في تعريف الباب لغة واصطلاحا، ثم الإعراب لغة واصطلاحا، ثم تغيير أواخر الكلم بالأمثلة لأن بالمثال يتضح المقال، أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. بقي لنا شطر ثاني، وهو قوله لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ما معنى قوله لفظا أو تقديرا؟ قوله رحمه الله وجميع المسلمين لفظا أو تقديرا، لفظا متعلق بالتغيير أيضا، يعني أن التغيير يكون أحيانا ماذا؟ لفظا، وأحيانا يكون ماذا؟ يكون تقديرا. فإن كان الحرف الأخير صحيحا، فالتغيير ماذا؟ لفظي أو تقديري؟ سؤال. نعم لفظي صحيح، لفظي. إذا كان الحرف الأخير صحيحا فالتغيير لفظي، وإن كان معتلا، والمعتل هو معلوم ضد ماذا؟ ضد الصحيح. المعتل ضد ماذا؟ ضد الصحيح. واضح؟ إذا كان الحرف الأخير صحيحا فالتغيير لفظي، وإن كان معتلا فالتغيير تقديري. فالتغيير ماذا؟ تقديري. إذن فهم معنى مصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا. نقول تغير أواخر الكلمة إما لفظا وإما تقديرا. متى يكون لفظا؟ هذا السؤال مطروح، أجيبوني بارك الله فيكم. متى يكون لفظا؟ متى يكون لفظا؟ نعم صحيح، إذا كان آخر الكلمة، حرفا صحيحا، إذا كان آخر الكلمة حرفا صحيحا. نعم. ومتى يكون تقديرا؟ السلام عليكم ورحمة الله. الصوت موجود؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. استغفر الله، حبتي الصوت موجود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجود الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الصوت موجود بارك الله فيكم. نعم. إذن حروف العلة ثلاثة، وهي مجموعة في كلمة وايون. نعم. إذن هذه حروف العلة، وما عداها فحروف ماذا؟ فحروف صحة. صحيح؟ هل يصح هذا المعنى أن نقول ما عداها فهي حروف صحة؟ نعم، حروف صحة، حروف علة وحروف صحة، يعني حروف العلة ثلاثة والباقية يعني ما عداها فهي حروف صحة. إذن الحروف التي يتكون منها كلام العرب كم؟ 28. صحيح؟ 28 أو 29. إذن لم شو 28؟ نعم، خذ منها ثلاثة للعلة، يبقى عندك ماذا؟ 25، كلها حرف صحيح، كلها حرف صحيح. نعم، إذن الراء صحيح، الباء صحيح، الجيم صحيح، الكاف صحيح، اللام صحيح. إذن 25 حرفا تتغير باختلاف العوامل لأنها حروف صحيحة، وثلاثة حروف لا تتغير لأنها حروف علة، بالمثال يتضح المقال. جاء علي وعيسى، جاء علي وعيسى، علي مضموم، نعم جاء علي وعيسى، علي مضموم لأن آخره حرف صحيح. عيسى، عيسى غير مضموم، ساكن، لماذا؟ لأن فيه ماذا؟ ألفا. نعم نعم، ألف حرف ماذا؟ حرف علة، إذن غير مضموم فهو ساكن. عيسى. كذلك رأيت عليا وعيسى، مررت بعلي وعيسى، إذن حرف صحيح فيه تغير، كان بالأول مرفوعا والآن منصوبا، ما تغير لأن آخره حرف علة لأنه لا يتغير. كذلك أيضا مررت بعلي وعيسى، علي تغير إلى الخفض، عيسى ما تغير، إذن علي معرب لأنه تغير مدى آخره باختلاف العوامل. عيسى معرب لأنه يتغير آخره تقديرا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله لفظا أو تقديرا. لفظا متى؟ إذا كان آخره حرفا صحيحا وهو 25 حرفا، تقديرا إذا كان آخره حرف علة. إذن فإن التغيير يكون تقديرا ولا يكون ظاهرا، لأن لا يمكن تغييره عيسى، واضح؟ متى تغيره؟ متى تجره بكاسة وترفعه بالدماء؟ ما يمكن. عيسيو، عيسيا، عيسين، هذا لا يمكن، واضح؟ إذن قلنا قد يكون الإعراب تقديرا في آخر كلمة صحيحة الآخر، قد يكون الإعراب تقديرا في آخر كلمة صحيحة الآخر، وذلك مثلا عند دخول حرف الجر الزائدة أو شبيه بالزائدة، نحو قوله تعالى وكفى بالله، وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. لفظ الجلالة، لفظ الجلالة فاعل صحيح، وكفى بالله شهيدا، كفى الله شهيدا، لفظ الجلالة فاعل، نعم. لحظة أكمل هذا المثال أختنا أمل، ثم إن شاء الله تكرر لنا السؤال. قلنا وكفى بالله شهيدا، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع، ولكن مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. بالله لفظه مجرور ولكن محله مرفوع، لفظه مجرور ولكن محله مرفوع لأنه فاعل مرفوع بضمة أو بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المقصور والمنقوص. عيسى هل هو اسم منقوص أو مقصور؟ عيسى، عيسى مقصور ولا منقوص؟ مقصور. نعم. القاضي مقصور ولا منقوص؟ منقوص، منقوص. نعم. إذن علي، علي آخرها الياء، علي. عيسى فيها ماذا؟ ألف ماذا؟ ألف ماذا؟ مقصور آخره ألف ميت، مقصور. صحيح، ألف مقصورة. ألف مقصورة من حروف ماذا؟ سا، من حروف العلة. إذن علي ظهر أختنا أمل أنت في الاستماع، علي هذا مثال ماذا؟ لفظا. جاء علي ورأيت عليا ومررت ماذا؟ بعلي. تقديرا مثلا عيسى، ولما ذكرنا عيسى ذكرناه في إطار حروف العلة، ولكن نحن نوضح هذا المثال ونقربه إلى الأذان لعل وعسى أن تكون مفهومة إن شاء الله. هذا ما قصدنا. هناك اسم منقوص واسم مقصور. القاضي منقوص وعيسى مقصور، وهناك اسم ممدودة كصحراء مثلا. في إعراب هذا بارك الله فيكم، مثلا نريد أن أطرح هذه الجملة لتعرض بإذن الله. جاء عيسى، جاء عيسى، ما إعرابها؟ جاء عيسى هذه الجملة، جاء فعل ماض، نعم، مبني على الفتح. عيسى فاعل، عيسى فاعل، نعم. نعم عيسى، فقط الشاهد هو عيسى. نعم بضمة مقدرة، نعم. على الألف، نعم. تعذرا، تعذرا، نعم. ضمة مقدرة على الألف تعذرا، تعذرا في الألف، تعذرا في الألف، لأنه تعذر أن نقول عيسي، جاء عيسى يو، هذا تعذر، لذلك نعربه مرفوعا بالضمة المقدرة على الألف تعذرا. دائما الألف نقول فيه تعذر، أما الواو والياء نقول فيه ماذا؟ استثقالا، استثقالا. مثلا يدعو، أعرب معي فعل يدعو، يدعو كثيرا ما ورد في القرآن الكريم، يدعو، يدعو فعل مضارع، دعا، يدعو، نعم، فعل مضارع مرفوع لأنه مجرد من النواصب والجوازم. صحيح، لأنه مجرد من النواصب والجوازم، مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، مقدرة على آخره. لماذا؟ نعم استثقالا للثقل، نعم. فعل مضارع بالضمة المقدرة على الثقل، نعم. لذلك هناك أبيات اكتبوها تعينكم تأثيرا على إعراب هذه المسائل. تعذران في الألف استثقالا، تعذران. أختنا مشرفة أكتبي هذه الأبيات على العام. تعذران في الألف استثقالان في الواو وليا، مثلا في الواو يدعو وليا يأتي، أتى يأتي، يأتي نفس الفعل المضارع، يأتي فعل مضارع مرفوع لأنه مجرد من النواصب والجوازم، مرفوع مع علامة رفع فيها الضمة مقدرة على الميم على الياء استثقالا للثقل، واضح؟ لذلك هناك بيتان، تعذرا في الألف استثقالا، تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء فخذ مثالا، تعذرا في الألف استثقالا الحصة هذه طويلة جدا ما شاء الله. تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء فخذ مثالا، كقلموس معشر اليهود قد، كقلموس معشر اليهود قد ياتي محمد ويغزو من جحد، ياتي مثال الياء، يغزو مثال الواو، كقلموس فاعل، كقلموس معشر اليهود قد ياتي محمد ويغزو من جحد، وأتى بالمثال، قال موسى ياتي محمد ويغزو، مثال الواو والياء. تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء فخذ مثالا، تقال موسى معشر اليهود قد ياتي محمد ويغزو من جحد، واضح؟ إذن قلنا، إذن ما هو الإعراب؟ هو تغيير، نعم، تعذرا في الألف، نعم بارك الله فيكم، تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء فخذ مثالا، كقال موسى معشر اليهود قد ياتي محمد ويغزو من جحد، نعم بارك الله فيكم. إذن ما هو الإعراب؟ تغيير أواخر الكلم، فخرج بقوله تغيير ما لا يتغير آخره لا لعلة لكن لبناء مثلا، ولا أريد الكلام على البناء لكي لا يشوش علينا، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. أواخر الكلم خرج به أوائلها وأوساطها، لما قال مصنف أواخر الكلم خرج بها أوائلها وأوساطها، واضح؟ فلا مبحث فيه في علم النحو، بل يبحث فيه في علم ماذا؟ في علم الصرف. قلنا لاختلاف العوامل خرج بهما إذا تغير آخر الكلمة باختلاف اللغات، فهذا لا يعد إعرابا، مثلا حيث مبنية على الضم، لكن بعض العربي يبنيها على الفتح ويقول حيث، وبعضهم يقول حيث فيبنيها على الكسر، لكن تغير الآخر هنا ليس لاختلاف العوامل ولكن لاختلاف اللغة، واضح؟ حسنا، ثم ننتقل قوله رحمه الله لفظا وتقديرا، يعني أن التغيير قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا. متى يكون لفظا؟ إذا كان آخر الكلم حرفا صحيحا، ويكون تقديرا إذا كان آخرها حرف علة، مثلا وقد مر بنا الأمثلة، قام محمد، قام فعل ماضي، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأن آخره حرف صحيح، قام عيسى، عيسى فاعل مرفوع وعلامة ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، تعذرا كما ذكرنا لأن تغير آخره لكن تقديرا، ولهذا نقول ضمة مقدرة، ضمة ماذا؟ مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. كيف التعذر؟ لأنه يتعذر أن تضمه. هل يستطيع أحدكم مثلا أن يأتي بكلمة فيها ألف مضمومة؟ من وجدها يعتبر أنحى من سيبويه، صحيح؟ من وجدها أن يأتي بكلمة فيها ألف مضمومة، من وجدها يعتبر أنحى من سيبويه، يعطى هذا اللقب، وأنتم شهود. إذن لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن تأتي الألف مفتوحة ولا مدى ولا مضمومة ولا مكسورة. حروف العلة ثلاثة، الألف وهي أعلها، لا يظهر عليه ضمة ولا فتحة ولا كسرة، ويتعذر الظهور عليها. ماذا يبقى عندنا؟ يبقى الواو وماذا؟ والياء. الواو والياء أهون من الألف، أهون من الألف، لأن الواو والياء تظهر عليهما الفتحة، صحيح؟ تظهر عليهما الفتحة، فتقول مثلا قال الله تعالى لن ندعو من دونه، لن ندعو، الفتحة ظاهرة، صحيح؟ تظهر الفتحة. الياء تظهر الفتحة عليها أيضا، فتقول رأيت القاضية، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته، ونصبه ظهر، والقاضي منقوص ونصبه ظهر. ماذا يبقى عندنا؟ يبقى الضمة والكسرة، لا تظهر عليها ضمة ولا كسرة على الواو والياء، لكن منع من ظهورها الثقل، استثقالا كما ذكرنا، يعني أن ظهور الضمة على الياء ثقيل، ظهور الكسرة على الياء ثقيل، ظهور الضمة على الواو ثقيل، وظهور الكسرة عليها أيضا ثقيل، إن صح أن تكسر. وبذلك تتفق حروف العلة الثلاثة في أنه يقدر عليها الضم والكسر، أما الفتحة فتقدر على الألف وتظهر على الواو والياء. واضح أحبتي في الله؟ تختلف أيضا أنه يقال في الألف منع من ظهورها التعذر، وفي الواو والياء الثقل، لأنه يمكن أن تقول جاء القاضي، يمكن ولا يمكن لكن ثقيلة، ويمكن أن تقول مررت بالقاضي، يمكن لكنها ثقيلة. ولهذا قال العلماء في التعبير تعبير دقيق، قالوا في الألف منع من ظهورها التعذر، وقالوا في الواو والياء منع من ظهورها الثقل. واضح الأمور؟ واضحة؟ نعم، وفيكم بارك الله. إذن خذوا أحكام حروف العلة، الألف تقدر عليها جميع الحركات، ويقال منع من ظهورها التعذر، الواو والياء تقدر عليها الضمة والكسرة فقط، وإياكم بارك الله فيكم، وتظهر عليهما الفتحة، ويقال فيما إذا قدرت الضمة والكسرة يقال منع من ظهورها الثقل دون التعذر. واضح؟ لو قال قائل منا مثلا جاء القاضي، هذا خطأ، لا تنطق العرب بها، لأن الضمة تقدر على الياء تقديرا. لو قال رأيت القاضية، صحيح، نعم، لأن الفتحة تظهر على الياء. لو قال مررت بالقاضي، هذا خطأ، العرب لا تقول هكذا. لو أنها قالت هكذا صار ثقيلا، صار ماذا؟ ثقيلا، فلا تنطق به. أما الألف فلا تنطق العرب عليه أو عليه بأي حركة، لأن ذلك متعذر. واضح؟ حسنا، الإعراب يكون لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة كما قال المصنف رحمه الله. وهناك أسئلة على ما سبق، ولكن نظرا لطول هذه الحصة إن شاء الله نترك هذه الأسئلة على ما سبق في الإعراب الذي يتعلق بالإعراب وإلى آخره. هل حان موعد الدورة؟ أخونا المشرف ولا أختنا المشرفة، هل حان وقت الدورة؟ لا شيخ. نعم، ربما الأجرومية موجودة على النيط، من حصل عليها من الإخوة أو حمله على جهازه فليبعث الرابط إن شاء الله تبارك وتعالى لتعم الفائدة إن شاء الله. أختنا مشرفة، إن شاء الله تبارك وتعالى، إن شاء الله في الحصة المقبلة إن شاء الله غدا إن شاء الله سيحاول المشرف إن شاء الله تبارك وتعالى لحمل هذا الرابط بإذن الله تبارك وتعالى، ويكون على العام إن شاء الله. إذن الحصة واضحة. آمين يا رب العالمين وإياكم، بارك الله فيكم. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. واضح أحبتي في الله؟ نعم، بارك الله فيكم وإياكم، جزاكم الله خيرا. إذن هناك أسئلة، كعادتنا نطرح أسئلة على ما سبق، ولكن ربما حان موعد الدورة إن لم يكن إن شاء الله تبارك وتعالى لدينا حصة في المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم، أو أطرح بعض أسئلة إن شاء الله. هل أنتم مستعدون؟ وربما أطلت عليكم. إن شاء الله تبارك. ممكن نعمل سكايب. ما فهمت. نعم، ما فهمت كلامكم أختنا أمل. حاولوا إن شاء الله دائما تشرفونا إن شاء الله تبارك وتعالى بحضوركم بإذن الله تبارك وتعالى. آمين وإياكم، بارك الله فيكم. مجموعة نعم الأسئلة نعم لتبادل الأسئلة مع الأخوات واجب. نعم، ولكن ما فهمت إن شاء الله. إذن أشرع إن شاء الله في الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال، قلنا الإعراب في اللغة، ما هو الإعراب في اللغة؟ السؤال الأول، ما هو الإعراب في اللغة؟ الإعراب في اللغة، وقد ذكرنا بيتا يجمع خمس معاني في هذه اللفظة. صحيح. والإعراب في اللغة، نعم تغيير يطرأ على آخره، في اللغة الإعراب في اللغة، نعم، بيان وحسن وانتقال تغير. الإعراب في اللغة يعني حد الإعراب لغة، قد ذكرنا البيان والحسن. نعم، البيان والحسن والانتقال والتغير والعرفان. وهناك بيت، وذكرنا بيتا، بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان، الإعراب في اللغة عقلا. إذن أعرب عن ما في ضميره، وهو الإفصاح، يقال أعرب عن ما في ضميره أي يفصح به. السؤال الثاني، هل يتعلق الإعراب بأوائل الكلمات؟ لا، بل يتعلق بماذا؟ بأواخرها. هل يتعلق بأوسطها؟ لا. قال المصنف تغيير أواخر الكلم لاختلاف، اللام هنا ما اسمها؟ للاختلاف. تغيير أواخر الكلم لاختلاف، اللام هنا ما اسمها؟ تعليلية، يعني إذا كان تغيرها من أجل اختلاف العامل حسن خرج به اختلاف اللغات. نعم، فيما لو اختلف اللغات، أو فيما لو اختلف في اللغات فإنه لا يعد إعرابا، مثل مثلا حيث، ففيه لغات ثلاث، حوت، لا نقول إن هذا إعراب، لأن اختلافها بالفتح والضم والكسر اختلاف لغات. حسنا، قلنا أضرب الكتاب أختكم في الله. بارك الله فيكم. نعم جزاك الله خيرا أختكم في الله. بارك الله فيك ما شاء الله. نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. نعم أحسنت. نعم إذا لذلك قال المصنف الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يعني الحصة واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى إخواتي إخواني. بارك الله فيكم وفي أسماعكم وفي أبصاركم وفي صحتكم وفي علمكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نعم بيان وحسن بيان وحسن وانتقال تغير بيان بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان. الشطر الأول بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة عقلا. البيان أعربت عن نفسي. مثال الحسن عروب فما تلقاك. الانتقال أعربت الخيل عن مرعاها أي انتقلت. التغيير كقولهم أعرب الله معدته أي غيرها. العرفان كقولهم أعرب الرجل الخيل إذا كان عارفا بعتاقها أي حسانها. واضح؟ نعم. بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة عقلا. بارك الله فيكم. صلى الله تبارك وتعالى يختم باب الصالحة أعمالنا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وستر دائما أبدا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعد الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى معنى حصة في المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم. بارك الله فيكم.